طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أخذنا أمس أن الحروف الهجائية لك تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ ما معنى معجم؟ فيه نقطة. وما معنى مهمل؟ ليس فيه نقطة. هذا أخذنا في الدرس الماضي بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، واستردنا أن الخطوط إلى كيف تنقسم ثلاثة أقسام، ما هي؟ الرسم العثماني والاصطلاحي أصحاب الشعر. أصحاب الشعر كيف يكتبونه؟ على حسب الملفوظ. كيف يكتبونه؟ على حسب كما لفظ، واضح إن شاء الله كما نطق. ثم أخذنا الواجب. أين الواجب؟ اللي حل محمد سيد بسرعة، خليك جدع محمد. هذا تكتبه هكذا صفات سبعة، هذا ألف صح؟ ألف كذلك، ثم تحمل هذا، واضح إن شاء الله؟ واضح؟ هذا هو الحل. أيضا الباء، ها خلاص اليوم تعطيكم الحمد لله صح. مريض هذا هو الكتاب. جاوع جائع، ها خلاص غدا ما في شيء، في عصا وانت نسيت. ايوه مش تمام، الباقي مش صلحتها سواء كذلك نفس ذي. انه القلم، انه المغالطه، وانت عبد الجدي يعني في الكتاب، وانت ما عندي شيخ، لا اسبقكم مهدي، لا هذا غلط، الاخير هذا غلط. يلا ما زال كلكم، ما كتابك؟ ما في كتاب. انظر داخل الكرتون حتى المصاحف فيه كتاب نفس هذا، ملخص الاملاء، ملخص الاملاء، شوف نودي في البيت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أقفل الكتب، أقفلوها، أقفل الكتب، انظروا إلي. طيب أين الفاعل الصغير؟ أنا اشتريت أنا مساحات لكن الله المستعان. فاعل ما في؟ ورقة صغيرة، ورقة صغيرة، خلاص خلاص كده. بسم الله، طيب الحرف الهجائي لحد اكتب، انظروا ليه بس، قرا هذا يا محمد السيف على تبع صالح على اربع حالات، واضح ان شاء الله. اذا الحرف اللي جاي على كم يكتب؟ على اربع حالات. الحاله الاولى في بدايه الكلمه، الثاني في وسط الكلمة، الثالث في آخر الكلمة، وهو على حالين: متصل الرابع، وإما منفصل. إلى هنا واضح؟